وكان يقول أرحنا بها بلاد. فثابت البناني كان بيتمنى بيقول ايه اللي يتمناه ان هو يصلي في الايه في القبر. والصحيح انه في صلاه في القبر. سيدنا موسى راه النبي عليه الصلاه والسلام يصلي في قبر، ده من باب الاكرام ومن باب السعاده ان هو لذته في كده. وده والله اعلى واعلم ما هو المقصود بقول النبي عليه الصلاه والسلام واسالك قره عين واسالك برد العيش بعد الموت. اسالك برد العيش بعد الموت، في عيش بعد الموت وعيش بارد وجميل وميسر، في عيش بعد الموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل برد العيش بعد قوله وأسألك قرة عين لا تنقطع، هي قرة العين بالله عز وجل. لا يحصل للإنسان قرة عين حقيقية إلا بالله سبحانه وتعالى. إن قرب من الله عز وجل في فترة البرزخ من ضمنها، وطبعا بلا شك أن بعد الموت فيه حياة في البرزخ وحياة في الإيه في الآخرة، فيسأل الله برد العيش بعد الموت. وذلك الصحيح أصلا أن هناك من يصلي في قبره فعلا، كما في حديث ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن تمثل له الشمس أو شكت على الغروب، فيأتيه الملكان فيقولان له من ربك يقعدان، فيقول دعاني حتى أصلي، فيقولان له إنك ستفعل ولكن أخبرنا عن هذا الرجل الذي بعث فيكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أم محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا البينات والهدى. فكلمة إنك ستفعل دليل هو إيه؟ هناك من يصلي، فده أملهم كانوا يصلي في القبر ان هو لسه لانه وصل الى ايه الى قمة الجبل، ووصل الى كمال اداء العبادة التي يحبها الله وما يحبه الله. كان انه موجود في الجهاد في الدعوة الى الله في الامر بالمعروف عن المنكر، ان هذه الامور حتى ولو كان في اصعب الاحوال بالنسبة للناس يشفق عليه الناس، وهو اللي مشفق عليه، يعني هو الناس يشفقون على المجاهدين مثلا، يقولوا عيني عليهم سايبين اهليهم وسايبين عيالهم وبيوتهم وهم في جو تاني خالص، ولا في دماغهم اللي انتوا تعبانين فيه ده، بل بالعكس الناس تعبانه بعيالها وتعبانه باهلها وتعبانه بفلوسها وهم في راحه تامه من ذلك. يعني يقول لك اوعى تمشي في السكه بتاعت الدعوه الى الله عز وجل، ده انت تتبهدل وانت هيحصل لك وهيحصل لك. والحقيقه ان الدعاء الى الله عز وجل هو ما يقدرش يستغنى عن ده، يبقى همهم ان ايه ان يحصل حاجه للدعوه الى الله عز وجل، الامر المعروف والنهي عن المنكر. كل العبادات وكل الطاعات هي صعبه المرتقى في البدايه، لكن اذا يعني تحمل الانسان هذه الصعوبه وفعل ما يحبه الله عز وجل من الطاعات وصل الى ان يحب هذه الطاعات بعد ذلك، وان يجد فيها الراحه، ويجد مباشره اثرا مباشرا واثرا دائما بعد ذلك. زي بنقول هم امرين، فعل الطاعات وترك المحرمات. فعل الطاعات في صعوبه في الاول، وترك الشهوات النفس بتنازع وتقول له لا انا عايز ده عايزه دي، هي عايزه تنام وعايزه تتلذذ وتلعب والعياذ بالله، يوم ما يخليهاش تنام وما يخليهاش تستريح، مش ده هو عشان تستريح زي الطالب المجتهد بيجهد نفسه في السهر عشان ينجح عشان يجد لذة النجاح بعد ذلك، وان كان ده في امر دنيوي فكيف بامر اخروي. لابد ان يبذل المجهود ليصل الى الغاية، يترك المحرمات والمكروهات وان كانت نفسها تحبه نفسه تحبها، ويفعل الطاعات وإن صعب المرتقى، ويتسنم إلى محب الله، يرتفع إلى محب الله عز وجل. الملكان بيقولوا دعاني أصلي، نعم هذا صحيح. الخامس من أسباب الجريرة المحبة مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. هو أساس المحبة أمران، المشاهدة مشاهدة الأسماء والصفات، مشاهدة الآثار، معرفة معانيها، ومشاهدة آثارها في الكون. ولا شك أن هذا من أعظم الأسباب، أو هو السبب الأعظم، وهذا الذي هو أحب إلى الله عز وجل. والسبب الثاني وهو الذي ذكره بعد ذلك مشاهدة النعم، ذاك الحب كما قالوا ينبت على حافات المنن ومشاهدة آثار الأسماء والصفات، مشاهدة آثار كل اسم وصفة، معرفة هذه الأسماء واستحضارها في القلب وشهود آثارها في الكون. كل فعل في الكون ترده إلى اسم وصفة، والأنبياء يدور كلامهم حول ذلك كما ذكرنا شيئا من هذا في تدبر القرآن، والله أعلى وأعلم. فإن مدار الأمر كله على أفعال الله عز وجل، صفات الله سبحانه وتعالى، أسماء الله سبحانه وتعالى. قلنا إيه اللي مثلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، إيه الترغيب، إيه وسيلة الترغيب، إيه هو الذي يصلي عليكم. فأنت ما تستحضر المعنى ده أن ربنا يفعل فعلا هو أن يصلي عليك، يذكرك في الملأ الأعلى. ربنا عز وجل قال فاذكروني أذكركم، إذا رغبهم بذكر لأنه هو الذي إيه يذكرهم سبحانه وتعالى. وده أشرف شيء ممكن متصور، أن تستحضر فعل الله عز وجل بك أنه يثني عليك يذكرك في الملأ الأعلى. يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. دي أفعال الله عز وجل، وهكذا تشهد في كل أمر الاجتباء والاصطفاء والمنة، كما ذكرنا في قصة يعقوب عليه السلام، وكذلك يجتبيك ربك بيعلم ابنه كده، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يبقى مدار كلمة يعقوب دي على إيه؟ على الأسماء والصفات. يأتيه ما خبر هائل صاعق على الإنسان العادي، نجد هدوء غريب، ابنك قد أكله الذئب، وحاجة ما لاش حل، يعني ما ينفعش يرجع وادي الدمه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يجي له خبر تاني بأن منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتب وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، في ألمه أنه أخوه راح. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كل حاجة فيها تعلق به بصفة من صفات الله، حفظ الله يوسف بعيد عنه ربنا يحفظه، الرحمة اللي بيرحمها ليوسف واللي هو متألم عليها ربنا أرحم سبحانه وتعالى الراحمين، هو عز وجل أرحم الراحمين. تعلق بآثار الأسماء والصفات ده أمر عظيم. تشهد مثلا إنسان مبتلى تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيله. تشهد عقوبات ونزول يعني عذاب بالأمم المكذبة بالرسل والعصاة والفساق والفجار وأنواع الآلام التي ينزلها الله، فتعلم أنه هو العزيز الرحيم فيما مضى وفيما هو مشاهد أمامك. تشوف آثار الأمم السابقة التي أهلكها الله، آثارهم مشهودة، تشهد كيف أهلكهم الله. تقولش بقى ماتوا خلاص، او الناس تقعد تفكر لما تدور بقول لك البتاع ده كان سنه كام، وانه ملك اللي حفر المعبد ده، ولا هو انه احد اللي عمل التمثال ده. اهو اهتمامات عجيبه، كل واحد بيفكر في ايه، في سكه، ولا ففي واحد بيفكر في كل حاجه. الناس تقعد تدور مثلا في الريح، واحد مثلا اكتر حاجه مضايقاه الخلقه بتاعتها، واحد تاني يفكر في ان ربنا عز وجل ايه يرسل ذلك تخويفا لعباده. سبحان الله، ان انت دلوقتي ممكن تبص تلاقي الناس الدخان المبين ده اللي ممكن ياتي بعد ذلك، فارتقب يوم تاتي السماء ودخان مبين. شويه تراب صغيرين تعبنا كده، تخيل بقى لو ان الدخان الذي يغشى الناس هذا عذاب قديم، لغايه ما الكفر يقولوا ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. تذكرة إن هذا الأمر بيحصل، هذه الريح التي تصيب الناس مثلا، الزمهرير يفكر أهل الإيمان بزمهرير جنة قلنا عضو الله من زمهرير جهنم برد الشديد، والحر الشديد يتذكرون، لكن الرسول ذكرهم بذلك فأشد ما تريدون من حر الصيف من نفسها في الصيف، أشد ما تريدون من زمهرير الشتاء من نفسها في الشتاء، نفس جهنم. لما تذكر اللقاء الله عز وجل يتفكر في من مسخه الله على مكان، واحد يقول التراب ده لو فضل زياده شويه على الناس استردم، ممكن استردم مش كده؟ ما في ناس اتردمت، والله العظيم في ناس اتردمت. في قريه كده عجيبه انا قلت لك عليها قبل كده، حفرونا من حوالي 70 80 سنه، قريه في في في ايطاليا او في اليونان، الناس لا جالهم بركان في لحظه ردمهم، في نفس اللحظه تلاقي واحد كده ماسك تفاح طلع لهم بقى جثث، بس جواها مش جثث يعني حاجات حجريه تحجرت، بس جواها ايه عظام بشريه جالهم بركان طغى عليهم مره واحده كده، او كما قال الله عز وجل ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. في ناس عريانه، في واحد كان بيجمع اهله واتمسخ على تلك المكانه وبقى حجر بهذه الطريقه،